الحمد لله، الحمد لله بارئ البريات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، أحمده سبحانه وأشكره، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وأكرم من مشى تحت أديم السماء، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة، وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل من خير أمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما تجددت نعمة بعد نعمة. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، واستعدوا للرحيل فقد جد بكم، فربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا. فرحم الله عبدا اتقى ربه ونصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فالأجل مستور والأمل قادر. أيها المسلمون، آيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفي السماوات وفي الأرض يمر عليها كثير من الناس وهم عنها معرضون، نعم وآلاء تتوجه إليها البصائر والأبصار في مكنونات هذا الكون والظواهر والأحوال، في تأملات واسعة في الآماد ممتدة من المنشأ حتى المعاد، فالأرض فراش ومهاد، والسماء سقف محفوظ ومرفوع بغير عماد، ظواهر عجيبة في تقلب الليل والنهار، والفلك الدوار والرياح المرسلة والأمواج الهادئة والهادرة، سبح من التفكر العظيم في هذا الكون الواسع الفسيح، تفكر وتأمل يحيي القلوب، ونظر وتبصر يستجيش العقول في بدائع صنع الله الذي أتقن كل شيء لينظر في آثار الربوبية، وليكون التوحيد كله لله. عباد الله، وهذه الوقفة مع نعمة واحدة من هذه النعم وآية كبرى من هذه الآيات، أنعم الله بها على خلقه، منها خلقهم وعليها أقام حياتهم وقسم أرزاقهم، وهي بإذن الله سر الحياة، ورد لفظها بمشتقاتها في كتاب الله أكثر من 160 مرة، تنزل من السماء وتخرج من الأرض وتتشقق منها الجبال وتتفدع منها الحجارة، طالما تلذذ بذكرها الأدباء وتغنى بسلسبيل نظمها الشعراء، تطورها يرقب القلوب وذكرها يهز النفوس، بل إنها بإذن الله حياة الروح والبدن، تلكم هي هذا السائل المبارك الطهور إنه الماء. وقرأوا إن شئتم في كتاب الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. الماء من أعظم ما امتن الله به على عباده. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إن ذكر الماء في كتاب الله بمفرداته ومكوناته من البحار والأنهار والسحاب يدل على عظم أثره في حياة البشرية. هذا السائل المبارك هو أغلى ما تملك الإنسانية لاستمرار حياتها بإذن الله. أدرك ذلك الناس كلهم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، حاضرهم وباديهم، عرفوه في استعمالاتهم وتجاربهم وعلومهم. إن خف كان سحابا، وإن ثقل كان غيثا فجاجا، وإن سخن كان بخارا، وإن مرض كان ندا وثرجا وبردا. تجري به الجداول والأنهار، وتتفجر منه العيون والآبار، وتختزله تجاويف الأرض والبحار. وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. هو ماء الحياة لكل الأحياء على هذه الأرض بقدرة الله، ماء الفرات وماء الفجاج، تحيون به أنفسكم وترون به عطشكم وتطهرون أجسادكم وتصنعون طعامكم وتغسلون متاعكم. ماء مبارك طهور يسقي الحرب وينبت الزرع ويشرب منه أنعام وأناسي كثير. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به زرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ماء طهور أغنى الله به بني آدم عن الحرام والنجس في المطعوم والمشروب والدواء. سبحان الله يا عباد الله، الماء أصل المعاش وسبيل الرزق. يقول عمر رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. عجب عباد الله، هذا الماء جعله الله وسيلة لحسن الثواب في الدنيا. ففي التنزيل العزيز: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كما أنه وسيلة عقاب على المذنبين المكذبين: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي الآية الأخرى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. بل إنه من أعظم أنواع النعيم في الجنة للمتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسف، وظل ممدود، وماء مسكوب. كما أنه في سورة أخرى وسيلة لعذاب أهل النار عياذا بالله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشمل وجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيها المسلمون، السعي في حصر خصائص الماء ووظائفه ومنافعه وفوائده تعجز الحاصرين. فلا شراب إلا بالماء، ولا طعام إلا بالماء، ولا دواء إلا بالماء، ولا نظافة إلا بالماء، ثم لا زراعة إلا بالماء، بل ولا صناعة إلا بالماء. لم تنقص قيمته لا بتقدم الإنسان ولا بتقدم الإنسانية ولا بتخلفها، بل لقد زادت ثم زادت حتى صاروا يتحدثون عن الأمن المائي والصراع على موارد المياه ومصادرها ومنابعها. الماء هو عماد اقتصاد الدول ومصدر وقائها بإذن الله. بتوفره تتقدم وتزدهر، وبنضوبه وغوره وشح موارده تحل الكوارث والنكبات. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وإنا على ذهاب به لقادرون. أيها المسلمون، والإنسان المعاصر قد وصل في استهلاكه للماء أرقاما من الإسراف مخيفة، وبخاصة ما يصرف في الاستحمام والمراحيض والسباحة وسقي الحدائق وأمثالها. وإن المستعمل في الشرب والطهي لا يتجاوز نسبة 2%. إن توفير المياه وحماية مصادرها ورعاية محطات تنقيتها أهداف سامية لكل دولة، فالمساس بها والعبث بها وإهمالها تشكل خطرا على أمنها وحياتها وعياها. أيها الأخوة الأحبة، ومع ثقتنا بربنا سبحانه وتعالى واعتمادنا عليه، فهو سبحانه يصرف الماء بين الناس ليتذكروا، ولكن الأخذ بالأسباب والسلوك على نهج محمد صلى الله عليه وسلم في التوسط والقصد والبعد عن الإسراف هو المنهج الحق. لا فضل للأمة، لا فضل للأمة أن تبدد خيراتها بيديها، ولكن الفضل كل الفضل أن تكون قوية مسيطرة على أمورها، متحكمة في نظمها، حازمة في تدبير شؤونها. نعم، إن الأمة تملك عزها وتحفظ مجدها بالحفاظ على ثرواتها ومواردها والتحكم بما في لديها. إن الأمة إذا وقعت في عسر بعد يسر تجرعت مرارة الهوان المصحوبة بحسرات الندم. الإسراف يفضي إلى الزرقة، وبالإسراف تهدر الثروات وتقوض البيوتات، وفي عواقبه البؤس والإملاق. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المسرف همته الوصول إلى متعته ولذته، ولا يبالي لا بمصيره ولا بمصير أمته. وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عباد الله، والماء مورد عظيم من أكثر الموارد التي تحتاج إليها كل أمة في كثير من ميادين حياتها ومعاشها. ولقد جاء بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه والاقتصاد في استعماله وتجنب الإسراف في استخدامه واستهلاكه، في وجوه الاستخدامات كافة، شربا وطهيا واغتسالا وغسلا وغير ذلك. وتأملوا ويتطهر بالمد، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وفي رواية في الصحيحين كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، بل جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. وفي رواية عند أبي داود من حديث أم عمار أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء في إناء قدر 3 مد. ولقد شدد أهل العلم رحمهم الله في المنع من الإسراف بالماء ولو كان على شاطئ النهر والبحر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: اقتصر في الوضوء ولو كنت على شاطئ النهر. وقال محارب بن جدار: كان يقال من ضعف علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور، ولوعه بالماء في الطهور. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني الغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني بن كبير بسند رجاله ثقات. أيها المسلمون، لابد من الأخذ بالحزم في هذا الشأن، فالله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، والمبذرون هم إخوان الشياطين. وإن ضعف الشعور بالمسؤولية ونزعة الاتكالية وإلقاء التبعة على الآخرين مصيبة قاتلة وسبيل لانهيار المجتمع وضياع حقوقه ومرافقه. إذا تنصل المرء من مسؤوليته وتفلت من التزاماته أصبح عضوا فاسدا، كلا على مجتمعه وعبرا على أمته. ولو تعلل كل مؤمن بتقصير غيره لما بقي في الدنيا حوافز للخير. لأن وجود الإيمان في بعض الأفراد أمر لا بد من وقوعه بصورة ما في كل زمان ومكان. والعقلاء والجادون يتخذون من وقوع الأخطاء عند الآخرين مواطن عبرة واعتبار، فيحاولون ما استطاعوا إصلاح الخطأ وتغيير المنكر والتعاون على البر والتقوى. ومن الخطأ المدمر والهلاك المرضي أن يتهاون بعض الناس ليقول: هذا من مسؤولية فلان، أو هذا من مسؤولية، أو تلك وتلك من مسؤولية الجهة الفلانية. والحق أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلمون، وإنما يتحدث عنه بعض المسلمين من ذوي الشأن في أنحاء كثيرة من العالم من ظهور نقص في المياه والتخوف من الشح في مصادرها أمر ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد. وإن كان اعتماد المسلم على ربه سبحانه فيضرع إليه ويلجأ إلى رحمته فيستقيم على طريقه فيسقيه ماء غدقا ويتأخر الغيث عن موعده فيتوجه المسلمون إلى ربهم دعاء وصلاة واستسقاء. ولكن ومع كل ذلك يؤخذ بالأسباب، فحسن الاستعمال والاقتصاد في الاستهلاك مسلك إسلامي رشيد. وما يتحدث عنه هؤلاء من مؤشرات البدر وما يتحدثون عنه من الأمن المائي وحروب المياه ومعارك التعطيش، فإن الذي يجب أن يعلم أن قضايا المياه قضايا إنسانية وضرورات حياتية يجب أن ننهى بها عن دائرة الصراعات والحروب والابتزاز والمتاجرات والمزايدات، ولكنهم مع الأسف يؤذون البشرية ويغذونها بحروبهم الباردة والساخنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في بحر أمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله المتفرد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، القائم على كل النفوس بأجالها، العالم بتقلبها وأحوالها. أحمده سبحانه وأشكره نفذت فيه مشيئته ومضت فيه إرادته، فهم على أقدارهم يمشون وبما تيسر لهم من الأعمال يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أكمل به الدين وأظهره على جميع الأديان، صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الجديدان وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، من قضايا الإصلاح الاجتماعي النظر في المرافق العامة والالتفات إلى تحمل المسؤولية فيها ورعايتها والمحافظة عليها حتى تحقق غايتها في منافعها وحسن الاستفادة منها. ودعوة الإسلام في ذلك واسعة دقيقة من رعاية الطرق وصيانة المياه والمحافظة على الظل ومنع الأذى بكل صوره وكف الشرور بأنواعها، مما يؤدي إلى صلاح المجتمع وعمارة مرافقه وحسن استعمالها والاستفادة منها، مما يجسد التحضر بأرقى صوره في الفرد والجماعة. أيها الأحبة، وهذه صورة من صور المحافظة على الماء في ديننا، ولا سيما في حفظها من التلوث، ذلك الأمر الذي لم تعرف البشرية إلا في وقتها الحاضر واعتبرته سمة من سمات تقدمها وتحضرها. لقد كانت وصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته في ذلك واضحة في حفظ الماء والمحافظة عليه واستعماله طهورا نقيا نظيفا خاليا من التلوث وأسباب التلوث. تأملوا حفظكم الله بعض هذه الوصايا. لقد نهى عليه الصلاة والسلام من استيقظ من منامه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلعله مس سوءته أو حك شيئا متقرحا من جسده أو لعل هناك حكما لم تتبين بعد. ومن هذه التوجيهات النبوية التخصيص في وظائف اليدين، فاليد اليمنى تبعد عن مجالات التلوث والأقدار وكل أمر يستدعي زيادة في الطهارة والتحرز، فتناول الطعام والشراب والمصافحة مخصوص باليمين. ومن أجل هذا نهى أن تمس العورة باليمين أو مواطن النجاسات والمستبرعات. تقول عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، أخرجه أبو داود بسند حسن. وفي الحديث الصحيح إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، أخرجه البخاري. ومن ذلك النهي عن التنفس في الإناء أو النفس فيه، ففي الحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فليشرب الإناء ثم يعود إن كان يريد، رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الآداب الأمر بتغطية الأواني ورفع الأسقية حتى لا يصل إليها غبار أو هوام. يقول عليه الصلاة والسلام: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوفوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي غطوه، ولو بعود تعرض عليه، أخرجه البخاري. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد الساكن الذي لا يجري ولكن يتناوله تناولا، ونهى عن التبول بالماء الدائم، بل لقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التبرز قرب الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرادة الموارد، وقارعة الطريق والضيء. هذه بعض الآداب والتوجيهات، ولكن مع الأسف ما لوت الأنهار والبحار على سعتها وكبرها إلا ما جلبه أصحاب التقدم في صناعاتهم ومخترعاتهم ومعيداتهم وآلاتهم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بنفسك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وأعداء الملة والدين، وادع اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولينا بتوفيقك، وأعلي به كلمتك، وأعز به دينك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع به كلمة المسلمين عن الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم عن حق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعداد دينك. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كوفة، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين وعلى الصرب الظالمين وعلى الوثنيين المعتدين. اللهم فرق جمع هؤلاء المعتدين من اليهود والصرب والوثنيين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.